ليه عم تعطي اوصته او اوصف بان يجعل وقفها في نخل ريعه يجعل حجرة لمن يقرأ لها جزء من القرآن كل يوم. هذا يجب العمل به ان يجعل في سبيل الخير. هذا يوصف في معلم القرآن. يوصف على الوصف هذا الوصف في المعلم في القرآن. مجال تعليم القرآن يقوم مقام القراءة لان القراءة هي القرآن. لكن يوصف هذا في معلم القرآن ودارس القرآن وهذا يحصل من غير عبد الله ان شاء الله. ما هي سبل البر والاحسان والدين المتوصيين؟ سبل البر كثيرة. سبل البر كثيرة منها صدقة الفقراء لأقاربهما وغير أقاربهما، منها تعليم المساجد وتصميم المساجد، منها قضاء الدين على المسلمين والمحسنين، منها بناء المدارس، بناء الأنشطة للفقراء، ومساعدة طلبة العلم لطلب العلم العاجزين عن المعونة إلى غير ذلك. وجوه البر كثيرة.